عندما أذبح 100 خروف مثلا هل تكفي التسمية الواحدة أم لا؟ كل خروف يحتاج إلى تسمية، وإذا كانت آلة تذبحها بسرعة وتمنع عن الجميع ما نرجو أن يكفي، لكن كل خروف هي تجده للذبح تسمية، وإذا كان بآلة تمر على عنقهم بسرعة وتمنع على هذه الآلة بسرعة نرجو أن يكفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.